الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من الشهر الخامس سنة 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ جواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذر، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي 24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة 5 بالتوقيت الزوالي، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة 5 من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة 5 من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة 5، فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس، بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة، وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها. وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقية فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. السؤال السادس: هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، أم هي غير واجبة؟ جواب: النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا، فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافرا فله 3 أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيما فله يوم وليلة، نواها أم لم ينوها؟ السؤال السابع: ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف 3 أيام بلياليها؟ جواب: السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه 3 أيام بلياليها، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول: إذا كنا سفرا، فما دام الإنسان مسافرا يقصر الصلاة فإنه يمسح 3 أيام. السؤال الثامن: إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح، فكيف يكون حساب مدته؟ جواب: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وإذا كان مسافرا ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم، هذا هو القول الراجح. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه أولا، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر، وسافر فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. السؤال التاسع: شخص شك في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟ جواب: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. السؤال العاشر: رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فما حكم صلاته؟ جواب: إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيما أو مسافرا فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا، يغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة. السؤال الحادي عشر: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟ جواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه، فإن كان هذا هو الوضوء الأول، أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه، فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ. أما إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة الماء، وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يعلم من كلام أهل العلم، ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحدا قال به. الذي يمنعني من القول به وأنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحدا قال بهذا. سؤال: إذن لا تقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح؟ جواب: إذا خلع الخف لا تبطل طهارته، لكن يبطل مسحه دون الطهارة، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه. والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل، على ما علمناه من كلام أهل العلم. سؤال: رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ جواب: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية. فمثلا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. السؤال 13: كثيرا ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح. جواب: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة: فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما، فظاهر السنة هو هذا. نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى، هذا لا أصل له فيما أعلم، إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. سؤال: رأينا أشخاصا يمسحون من أسفل وأعلى، فما حكم مسح هؤلاء وما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط. سؤال: ما هو توجيه قول ابن عباس: ما مسح الرسول بعد المائدة، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟ جواب: لا أدري هل يصح عنهما أو لا، وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته، وبين أن الرسول وقتها، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ. سؤال: هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل، وهل هناك فرق في هذا؟ جواب: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا. وينبغي أن تعلم قاعدة، وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما. سؤال: ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئا في رجله كحجر صغير ونحوه؟ جواب: إذا أدخل يديه من تحت الشراب الجوارب فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر، إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. سؤال: يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. جواب: نعم، هذا مشهور عند العامة، يظنون أن المسح يوما وليلة يعني أنه لا يمسح إلا 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى 5 صلوات أو أكثر، وابتداء المدة كما سبق من المسح، فقد يصلي 10 صلوات أو أكثر. فلو أن أحدا لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح الظهر ومسح العصر ومسح المغرب ومسح للعشاء، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة 5 وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة 5 إلا ربعا وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى 15 صلاة من حين لبس، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة 5 ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة 5 إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، فيكون صلى 15 صلاة.